أن لا إله إلا الله، أن هذه أن مخففة من الثقيلة، وإن تخفف أن واسمها السكن، أن يعني أنه يعني أن الحال والشان لا إله إلا الله، أو تفسيرية يحتمل أنها مخففة من الثقيلة أن فخففت والسكن الضمير، يعني صار اسمها ضمير واجب الحذف، وإن تخفف أن واسمها السكن، والخبر رجع جملة من بعد أن، أو تكون تفسيريا، وضابطها هي التي تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروفه، وأشهد هذه فيها معنى القول دون حروفه، دون حروفه، هذا يحتمل هذا وذاك، والمشهور أنها مخففة من الثقيلة. قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليها الأدلة، وهذا المعنى مجمع عليه، وهذه المسائل من الأصول التي يبدع فيها المخالف، بل قد لا يحكم عليه بإسلام في بعض المواضع إذا بسرها واعتقد معناها ونفى ما دلت عليه من نفي الشرك. لا معبود بحق إلا الله هو المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة، والله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، ثم أمرهم بالتوحيد، ثم فسر لهم التوحيد، انتبه للجملة الثالثة، فسر لهم التوحيد بمعنى أنه خلقهم للتوحيد ثم أمرهم بالتوحيد وأرسل إليهم الرسل، ومع ذلك لم يترك لهم تفسير التوحيد، ليس مرده للعقل البتة، بل أجمع الرسل وأجمع أئمة السنة على أن معنى التوحيد توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، من فسرها بغير هذا المعنى فهو مبتدع ضال، لأنه مخالف للإجماع القطعي. وقد دلت هذه الكلمة على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، يقول لا معبودة، لماذا؟ لكمال صفاتهم، لا معبودة إلا الله، هذا استلزم ماذا؟ أن يكون كامل الصفات، فالناقص العاجز الذي لا يخلق ولا يرزق وينام ويموت ويلحق العدم، هذا ليس صالحا أن يكون إله، فإذا مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، هذا إذا سلبت جميع الصفات، بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إله الأرض والسماء. إذن دلت هذه الكلمة على أنواع التوحيد الثلاثة، لكن نفصل فنقول دلت بالمطابقة على توحيد الإلهية، ودلت بالتضمن على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكذلك بالاستلزام، كذلك بالاستلزام، لأن إله قلنا الأصل أنه المعبود، والمعبود الأصل أنه متصف بصفات الكمال، فهو مستلزم لتوحيد الأسماء والصفات، وهو كذلك متضمن لتوحيد الربوبية، ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا المقام أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فبينها ثلاثة الأنواع تلازم، فلا يظن الظان أن كلام أهل العلم أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن الخصومة بين الرسل وأقوامهم إنما كانت في توحيد العبادة، لا يفهم منه أن هذه الكلمة لا تدل على توحيد الربوبية، أو أن الرسل لم يبلغوا ويصححوا توحيد الربوبية، أو أنه لم يقع نزاع ما في توحيد الربوبية، أو أن الرسل لم يبينوا أو يصححوا أو يصلحوا توحيد الأسماء والصفات، أو لم يقع نزاع ما في توحيد الأسماء والصفات، بل هذه الأنواع الثلاثة كلها حصل فيها نزاع، لكن النزاع الأكبر الذي نازع فيه المشركون إنما هو إفراد الله تعالى بالعبادة. وأما توحيد الربوبية فوقع فيه الشرك، وكذلك توحيد الأسماء وقع فيه شرك. وقال وما الرحمن، أنكر اسم الله عز وجل، أليس هذا بكفر؟ أليس هذا بكفر؟ قل بلى، هذا يعتبر كفرا. حينئذ وقع منهم ما هو مناقض لتوحيد الأسماء والصفات، فلا نطلق القول بأن الخصومة إنما وقعت في توحيد الألوهية، ونفهم من يسمع بأن توحيد الربوبية متفق عليه من كل وجه، أو أن توحيد الأسماء والصفات متفق عليه من كل وجه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا هو الحق الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، أن هذه الكلمة كلمة التوحيد دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، واختلفت في كيفية ماذا؟ في كيفية الدلالة. ولذلك يقال لمن قال بأن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، ماذا تريد بهذا التعبير؟ إن قال بأن هذه الجملة وهي لا إله إلا الله دلت مطابقة على أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، فقد ابتدع في دين الله. وأما إذا قال هذه تدخل التزاما، حينئذ لا إشكال فيه، لا خالق إلا الله حق أم باطل؟ لا إله إلا الله لا خالق إلا الله حق أم باطل؟ حق. لا حاكم إلا الله حق أم باطل؟ حق. إذا لا ننفي هذه الجملة، لا حاكم إلا الله حق، لا قادر على الاختراع إلا الله حق، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، كل حق، هذا لا ننفيه. وإنما ننفي ماذا؟ أن تدل هذه الجملة لا إله إلا الله على لا خالق إلا الله مطابقة، أو لا حاكم إلا الله مطابقة. فمن فسر الكلمة مطابقة لا حاكم إلا الله فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. إذن شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا القدر مجمع عليه بين الرسل وكذلك أئمة السنة، على أن الدين إنما هو مبني على هذه الأصول الثلاثة، وأن أعظم إجماع قطعي هو إجماع الرسل على مفهوم هذه الكلمة. ولذلك قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الجملة تفسير لي لا إله إلا الله، وحكى الإجماع في كل أمة رسولا، إذن هذا إجماع أم لا؟ هذا إجماع واتفاق. وهذا قطعي أم لا؟ قل نعم قطعي. فأعلى إجماع قطعي هو إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. والمسألة ليست اجتهادية، ولا يعذر أحد بالاجتهاد في هذه المسألة.